الى شيء اخر يتاتى بعد العقيده، وهو المنهج السلوكي للبشر، واقع الحياه، طبائع النفوس انتقلت فجاه من امر عقدي كانت الدعوه مستهله به في عهد المكي، ثم انتقلت الى امر تكميني يقرن النظم للكون ونظم للحياه ونظم للسلوك. وتجد هذه المساله بدأ بها. فبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستيقظون. انتقال من العقيده الى امر سلوكي ينظم تعامل الناس في الارض، مع ان هذا الانتقال انما كان من شان السور المكيه بعد ان صار من اسلام دوله تقنن الهدوء وتضع اسس الاجتماع وتضع اسس الكفاء والاداء للحقوق بين الحق والواجب في الناس. اما في السور المكيه فهذا امر عجيب يستلفت النظر. الحق سبحانه وتعالى حينما شحن النفوس هذه الشحنه من الايمان واليقين باليوم الاخر، اراد سبحانه وتعالى ان يلفتنا لفته الى ان العقائد ليست مطلوبه بذاتها، وليس الاقرار باللسان بهذه العقيده مطلوبا لذاته، وانما العقيده واعلانها اي الدخول في الاسلام بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، كل ذلك وسيله لغايه. ما هذه الوسيله؟ الوسيله هو ان ينظم الحق سياسه البشر وحركه حياتهم. اذن فالعقيده والنطق بالشهادتين والاسلام يعني كله انما جاء ليؤكد نظاما يسوس هذه الحياه وينظم حركتها حتى يصل الخلق الى الجمال المنشود لخالقه. الخالق سبق ان قلنا حينما خلق الكون خلقه على لونين: لون لا اختيار للمكون فيه، بل هو مسخر مسير لا يملك ان يختار غير الطريق الذي رسم اليه لتحقيق هذا، وذلك هو الكون كله باستثناء الانسان. فكل شيء ما عدا حركة الإنسان جاء بقانون التسخير. ولذلك قلنا أنك تجد الجمال والانسجام والحق والميزان الثابت في هذه الأشياء. وبعد ذلك متى يفسد الكون؟ يفسد الكون حين يتدخل الإنسان بحركته وبجهله وبتنظيمه وبتشريعه في الأشياء. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى لفتنا هذه اللفته حينما قال: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس، من في السماوات ومن في الارض من الغيبيات مثلا كالجن وكالملائكه، بدليل انه هيجي للانسان بعد كده، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه اجناس الوجود كلها. وبعد ذلك جاء عند الانسان ولم يقل والانسان، وإنما قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه. إذن فلم ينقسم الكون أبدا إلا عند الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان بالفكر وله هوى فيختار بفكره أو يجنح بهواه إلى أشياء قد تخالف النظام المقصود للناس، لأنها تحقق للإنسان شهوة عاجلة ولا ينظر فيها إلى الجزاء الآجل. هذا الكون كله النظام المقصود له هو أن يسير على قانون ثابت. هذا القانون الثابت يعبر الحق عنه بالميزان: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن رأيتم السماء والأرض وجميع أجرام الكون منتظمة في سيرها بشيء من الدقة لا تتصادم ولا تتعارض ولا يتأتى منها عطب، فاعلموا أنها موضوعة بنظام ميزان. فإن أردتم أن تستقر أمور حياتكم أيضا هذا الاستقرار فخذوا ذلك الميزان ممن خلقه. إنما اللي بيخلي عالمكم يفسد إن كنتم بتتركوا الميزان اللي وضعه لكم وبعدين تعملوا عندكم من عندكم مواجيد. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وضع الميزان أدوى ألا تطغوا في الميزان هذه تاني، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تطغوا الميزان. أي إن أردتم أن تستقيم أموركم حتى الاختيارية كما استقام الكون في نظمه العليا فماذا تصنعون؟ خذوا ميزان الله وضعوه. هذه الصورة إنما جاءت لتؤكد أمر الميزان

وأيضا شر محيط وهم في القلب. يبقى أن نفس أي منحك والجلس اللي يقول لك الليل وادي في جهنم يبقى معناه أن هذا المكان تجتمع فيه هذه الأشياء، المتاعب المادية التي لا حد لها والمتاعب النفسية التي لا حد لها، فيعبر عنها الله بكلمة ويل. ويل واحد يقول لك هلاك، واحد يقول لك مثلا عذاب مؤلم، واحد يقول لك شر محيط، واحد يقول لك وادي في جهنم. نقول له لا مانع أبدا أن يكون الوادي في جهنم هو الذي تتحقق فيه هذه الأشياء، لأن الإنسان إذا عذب وآلمه العذاب لعله ينتظر غاية من الغايات تخفف عنه هذا العذاب، إنما اللي حيروح جهنم ده وحيقرب منه يبقى أي أمل عنده في أن يخفف عنه العذاب؟ يبقاش عنده أبدا منفذ، حتى منفذ آماني يعني يقول لك ده بكرة يحصل ما يحصل. يجب استغلالها بالويل والعنف في العذاب الشدة دي، وبعد ذلك يأتي بسبب يسير جدا، ما أيش ويل من الحسلات، ويل للسفاكين، ويل لأصحاب الفحشاء، ويل يعني تناسب الويل به، يقول لك حاجة الناس يظنونها سافحة. المطففين، من هم المطففون؟ التخفيف الزيادة اليسيرة، لأنها من صف الصاع أو صف الكي، ساعة ما تخدش الله كده وبعد ذلك تحط كده، تقوم تخونك في إيدك اللي بتصب، فما تنلاه في الأكل يقوم يصب كده ويقوم يجي على الجوانب تقوم تكف في إيدك. فإذا فالتخفيف الشيء النذر اليسير يجيب لي ويل في عنقه وقوته، وبعد ذلك يجيب لي للمطففين شيء بسيط ده. نعم قال لك لان ده يدل على حقاره النفس، لانها تلتمس الغنى وتلتمس الجاه من الشيء التافه، واذا كانت تسترق في الشيء التافه فاستراؤها على الشيء الاكثر منه يبقى الاكثر. ان ما دام النفس بلغت الى هذه الحاله وعايزة تأخذ من الشيء البسيط اليسير ده يبقى من باب أولى الشيء الآخر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستفزون. شوف الأداء القرآني بقى، أداء القرآني بده يصور لنا حالة اجتماعية كانت شائعة موجودة، أناس بجاههم بسلطانهم بمركزهم في القبيلة بما يملكون من مال ملكين أقوات الناس، ولذلك تجد الآثار القرآنية في حالة اكتالوا على الناس، وكان القياس اللي يبقى اكتالوا من الناس يعني خدوا منهم كيف وأواز، لكن قال لك اكتالوا عليهم، فأن الاكتال ليس منهم لأن منهم دفع في مسيارة، إنما عليهم تعطي أن الذي اكتال له من السلطان ومن السيطرة ومن القصر ومن الإرهاب ومن التمكن ما لا يجعل للمكتال منه سببا في السيارة، فتبقى عليه لا له، عليه ما منه. وبعد ذلك يأتي وإذا كالوهم، ما يقولش كالوا لا وكالوهم برضه مش ملحفين في الصفقة، كأن واحد بيعق الصفقة واللي بيعق الصفقة أولا لا وجود له، لا هو آخذ ولا هو معطي. ما الذي تفيده بالآية؟ تفيد أن في جماعة مسيطرين على اقتصاديات الناس، مسيطرين على لقمة العيش، مسيطرين على مقومات الحياة، فإذا أخذوا منهم حقوقهم أخذوها باستيفاء قد يصل إلى درجة الجو، وإذا أدوهم أعطوهم يخسرون. فإذا كانوهم أولا يدل على أن الطرف الأخير معتل، الطرف الأول آخر، وكانوهم اكتالوا منهم، وكانوهم يدل على العكس. ومن لك هذه أيضا مسألة تدلنا على أن أصحاب المحاصيل أو المنتجين يذهبون بإنتاجاتهم أول العام ويجوها للسادة، وبعد ذلك يأتون تباعا فيأخذون أقواتهم يوما بيوم، تبقى تدل على سيطرة فظيعة. سيطرة الفظيعة دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالجها، ولذلك تعذر المتكلمون في التفسير في أن هذه نزلت في مكة ومكة نفسها بتصمم قوانين، انما دي جالوت. الواحد قال لك لا ده نزلت في المدينه، المتوسط قال لك ده نزلت بين مكه وبين المدينه. لكن احنا لما نيجي علشان ناخد لفته ثانيه، الحق سبحانه وتعالى في مكه تكلمت العقائد، ولكن خشيته ان يفهم الناس ان العقائد مطلوبه لذاته اللي اؤمن بالله لذاته كده او انطق بالشهادتين وخلاص وانتهت المساله، يريد أن يقول أن هذا الاعتقاد والنفس بالشهادتين والعمليات العبادية دي كلها وسيلة لشحن النفس إلى أن تستقبل نظام الله في حركة حياة الناس. فجاء بهذا الشيء الذي كان له وجود في قريش صاحبة رحلة الشتاء وصاحبة رحلة الصيف، وهي اللي بتتحكم في المسائل في الناس، وهم السادة ومحدش يقدر يرفع رأسه عليهم. فقال لك الصورة يقتالوا على الناس وقالوهم وجنوهم. يلاحظ أيضا أنه في قوله اقتالوا على الناس لم يأتي بالميزان، وفي سالوهم أو وجنوهم جاب الفيل وجاب الميزان، مما يدل على أنهم من جبروتهم وقصيتهم كانوا يأخذون كل شيء بالكيل ولو كان مما يجب. ولما يجي يبدي ويبيع يبيع شيء بالكيل وشيء بالوزن. ليه؟ لأن أخذه بالكيل يمكنه من أن يفعل، يهز الكيلة كده عشان تاخد أكثر، يدعدعها عشان تتسع لها. إذن لكن الميزان عملية عملية واضحة. إذن فعلى هنا على الناس واقتالوا فقط ولم يأتي بالميزان في الاثنين يدلك على حاجة اجتماعية كانت موجودة في البيئة المكية. هذه المسألة تتعرض بضرورة الحياة واختياسات الايه واختياسات الناس. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن ينتهز فرصة اجتهاد الناس إلى اليوم الآخر والإيمان به وإلى آخر، ويدخل في صميم مسألة تتعلق بأوليات الحياة وهو الكيل والوزن. ليس المراد الكيل والوزن فقط، المراد آلات اكتفاء الحقوق الأجير. فذلك مدام ياخد حقه لازم يؤدي واجبه. الموظف برضه بياخد راتبه لازم يؤدي واجبه، مش ياخد راتبه على اخر البتاع وبعد ذلك يبقى. اذا كل اداء وكل اكتفاء لازم يخضع لمنطق الميزان ومنطق العدل ومنطق الحق. ان اراد الناس ان تستقر امورهم اقتصاديا ومعنويا وادبيا واجتماعيا فليضعوا هذا المبدا وسط اعينهم، وهو انهم يستوفون بالمقياس او بالمعيار الذي يؤدون به. فمن اراد ان يستوفي حقا برضو لما غيره يجي ياخذ منه الحق لازم يؤديه. ولا تجد فسادا في اي مجتمع الا اذا خلفت هذه القاعده. مثلا من قمه الحق الى من يفلس الشارع كلها خاضعه لهذه المساله، تاخذ حقك ولا تؤدي واجبك، او تاخذ الحق مستوفيا وحين تؤدي الواجب تحاول انك انت تبخل فيه. لا، فما تأخذ الحق أديه بالنفس وبالروح وبالإخلاص الواحد. إن استقرت الأمور على هذا استقر البشر واستقرت أوضاع كلها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا فالوهم أو وزنوهم يسرون. واحد يقول لك طيب إذا اكتالوا على الناس استوفهم وخدوا حقهم، فما في هذا من الذنب؟ يستحق الويل ليه؟ الويل في المجتمع في المجموع بإنه لما ياخد ياخد موفي ولما يعطي يعطي ناقص. مش بس لما ياخد موفي، لا، في قرنهم الاثنين. وليه قرنهم؟ قال عشان يدي الميزة الثلوثي في نفسه، الميزة الثلوثي في نفسه. اشمعنى يعني انت لما بتحب تاخد بتاخد او تاخد وافي ولما تعطي بتعطي بتعطي ناقص؟ اذا فاجتماع الخصلتين معا هو الذي نشأ منه الايه؟ نشأ منه الولد. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هنا نلحظ ان الناس يقولك ويل بكلام الحق، اهي خبر ام دعاء؟ انت تقول فلان ويل لفلان بتدعو ان يصيبه ويل. ولا شك ان الداعي على انسان بانه يجيله ويل لا يملك ان ينزل به الويل، هو يدعو من يقدر على انزال الويل به. إذا فالداعي أولا مظهر دعوته عجزه عن أن يلحق الويل بخصمه، فدعا من يملك ويقدر على أن يعطي الويل. لكن إذا كان الله هو الذي يقول، الداعي نفسه اللي بيقول الدعاء نفسه هو القادر على أن ينزل، يبقى إذا نزل، يبقى إذا التقى الدعاء والإخبار في قول الله. التقى الدعاء والإخبار في قول الله، الدعاء مني شيء والإخبار شيء آخر، ولكن حين يصدر عن الله فالدعاء من الله على خلقه بويل معناها أن الويل واقع، لأن طب أنا بدعو لأني عاجز وأدعو من يقدر، فإذا كان الذي يقدر هو الذي يدعو يبقى إذن هي واقع. إذن لا مجال لاختلاف المفسرين في أن يختلفوا أهي دعاء أم خبر، لأن الدعاء والخبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى مدام صدرين منه يبقى واقع. ربنا بيدعي مين؟ بيدعي نفسه. يبقى هو الذي يملك. انا بدعي لان عاجز وبدعي القوي، فاذا كان الله هو الذي يدعي يبقى التقى الدعاء والخبر. يبقى ويل للمطففين دعاء عليهم، وفيه ايه؟ خبر بان ذلك حاصل، لان الداعي عليهم هو الله الذي يقدر على انفاذ ما يدعو به على هؤلاء الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يكثرون، ثم ينتقل نقله اخرى للصياغ اللي هو اليوم الاخر. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. رجع ثاني للموضوع بقى، اذا استغل الاسلوب استغلال في ان ياتي بعد افاده النفس للايمان باليوم الاخر، ثم يكون قضيه اجتماعيه تتعلق بمعاش الناس وبنظمه، ثم بعد ذلك يعود الى القضيه الاصليه. الا يظن اولئك، طب هذا الظن هنا موضوع ايه؟ ام قالك لان مجرد ظن الشر كان ظن الشر كان كافي في انه يرضع الانسان عن العمل؟ لو قيل لي لا تسر في هذا الطريق لانني اظن انه يكون في خطر، اذا دفع الشر يخليني اجعل الظن كانه يقين. فاذا كان هؤلاء مجرد الظن يكفيهم في ان يرتجعوا عن التفكير، مجرد الظن كان يكفيه، فما ذلك ان يكون يقينا؟ الا يظن اولئك، يعني بقى كلام مرجوع، كلام مرجوع، بس كان يكفي ان يكون ظنا ليحجبهم ويحجزهم عما هم فيه من عمليات الايه؟ من عمليات التفكير. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. طيب انا يظن هنا استفهام انسان تعجب من حالته، يقول لي لا ليه؟ أم قال لك لان مقاييس النفع والانتفاع يجب على العاقل ان لا ينظر اليها نظره ساعتيه، يعني انيه الوقت، مش النفع هو ما ينفعني الان، لا نشوف النفع هو اللي يبقى اصلا وهو اللي يبقى اصلا وهو اللي ما تجيب فيه منغصات بعده، مش كل حاجه تحقق ليا نفع ذاتي الان تبقى هي الكويس. هذا التطبيق سيؤدي لهم نفعا عاجلا بشيء بسيط، ولكن لو نظروا الى نتائج الاشياء سيحققوا ضررا اكثر وضرر اخلف وضرر اكبر. يبقى كانت منطق النفعيه يخلي الناس يقول لك لا ده يديني نفع الان انما يديني ضرر اكثر منه واخلف واطول بعدين. كان يجب في مقاييس النفعيه انه يرتجع عن هذا بمجرد الظن. الا يظن اولئك انهم مبعوثون. وفي هذا في هذه الايه ادانا الحق صوره اخرى، وهو ان الذين يصنعون ذلك شر من الكفار. ليه؟ أم قالت لأن الكفار لما كانوا بيتكلموا عن الآخر يقول لك إن ظن إلا ظن، لكن هنا ما فيش ظن خالص. ليه؟ لأن دي تعرضت لعملية نفعية، عملية نفعية تتعلق بنظامهم في حياتهم، وبتحقق لهم شيء من اليسر أو شيء من الغنى أو شيء من الإيه؟ من الرخاء. ألا يظن أولئك أنه، وكلمة أولئك، أولئك دي عادة يشار بها للمحسوب، فكأنهم تميزوا تميزا يشار بأولئك إليهم، لأنه ما يقول أولئك يبقى الإشارة راحت لهم على طول، فأنها أسلوب صفة فقعت فيهم وظهرت أو فيهم لدرجة أنهم تميزوا بها تميزا يصح أن تشير إليهم بأولئك، بس ما تجيبش الصلة، تجيب أولئك وخلاص وتكفي، يبقى دول متميزين في هذه الإيقاظ. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وصف اليوم بالعظم. ليه؟ لأن الشيء يوصف بالعظم ليه؟ لأنك إذا قارنته بما دونه يطلع أعلى منه. إذن فاليوم العظيم ده لما تيجي تقارنه بقى بأمور الدنيا كما سبق أن عملنا معادلات والمقارنات، إن الناس اللي بيعملوا هذه العمليات بدون يدوا لدنياهم شيء من الرخاء، شيء من الدعاء، شيء من الرفاهية. ده كلام كويس ده. لكن ما هم اقتصاديين، لان نبدا الاقتصاد ان انا اعمل صفقه واعقدها واشتريها عشان هتحقق لنفسي اكثر، فاذا كانت الصفقه ما تحققش نفسي اكثر تبقى صفقه تجاريه فاسده. فقال لك تعالى في الدنيا دي، وقلنا ان الدنيا في المقاييس مقاييسنا ما يجبش اننا نقعد نقول عمرها كم مليون سنه ولا كم الف سنه، ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. انا عمري من الدنيا عندي هي مقدار حياتي فيها. وإلا تفرض أن الدنيا فضلت مليونين سنة إنما لغيري، طب أنا أعمل إيه بالدنيا؟ يبقى إذن الدنيا منتهية في نظر الفرد ومنتهية أيضا في نظر المجموع. سيب نظر المجموع ده، يمكن ده يختلف فيه، وإنما الأمر المتيقن اللي نجعله مقياس أنها محدودة بالنسبة لي. يبقى الدنيا بطولها الطويل ده مليون 20 مليون ما ليش علاقة به، إنما عمرها بمقدار حياتي فيها. ومقدار حياة الإنسان فيها في واقع الأمر نهاية منهية، ما بنبحث فيها ككل، بنبحث عنها كأفراد. يبقى إذا أنا لما أجي أقيس النفعية بقيس النفعية إزاي؟ أقوم أقول لك أشوف أنا حياتي فيها قد إيه؟ وحياتي فيها موثوقة قطعا ومش متيقنة كما قلنا، بل هي مظنونة، لأن من الممكن مش عايش 70 سنة، مش حد كده إن الواحد يعيش 70 سنة، أموت أقل من كده. إذا ليست متيقنة، مع كونها محدودة فإنها غير متيقنة. وأيضا النعيم فيها أو التنعم على قدر إمكانيات وتطورات في أسباب النعيم، ولا سيما النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الحق. إذا أنا حينما أقارن الدنيا بالآخرة تبقى الدنيا هي الراجحة. راجحة في إيه؟ في أنها غير محدودة وهذه محدودة. وراجحة أيضا من ناحية أنني عمري في الحياة مش متيقن وحياتي هناك متيقنة، يبقى مظنون بمتيقن. والنعيم هنا على قدر إمكانياتي وهناك على قدر إمكانيات ربي. إذا فالمقارنة في الثلاث أوجه تجعل اليوم الأثر ده إيه؟ العظيم، هو ده العظيم. ما عداه في الصور يبقى موش عظيم. يبقى لما تيجي تقارن الأشياء ما تقارنهاش بما أنت فيه الآن، ولكن قارنها بما تقول إليه. فإذا قارنتها بما تقول إليه هان أمر الدنيا، وتبين أنها زخرف وأنها غرور وأنها متاع زائد إذا ما قورنت في اليوم الآخر. فإذا كان ذلك اليوم هو الذي يحقق الأهدى اليوم العظيم.